ابن الحوية، ثم لحق بهم سيدنا سعد بن أبي وقاص. يعني كان تقدم الجيش ده في تتابع دفعات، كل دفعة تيجي بس كان في المقدمة سيدنا زهرة بن الحوية، وبعدين اللي يجي يقف اللي يجي يقف اللي يجي يقف اللي يجي يقف معاه لغاية ما جاء سيدنا سعد ابن أبي وقاص. كان المرزبان اللي اسمه نخير جان، نخير جان كان حاكما للسان البري اللي عليه الكوفة والحيرة، حتى اللي عليها الكوفة والحيرة دي كان هو حاكم عليه. وعندما علم نخير جان بقدوم المسلمين فر هاربا ولحق ببقية القادة الهاربين اللي هم الهرمزان ومهر جان والفيرزان. كان سعد بن أبي وقاص استبقى بعض النساء في القادسية وعين عليهم حراسة وأعطاهم من الغنائم، استبقى بعض النساء قبل ما يتحرك. احنا في خريطة قدامنا دلوقتي هتبين لنا تحرك سيدنا سعد بن أبي وقاص من الجنوب إلى الشمال. هو الخريطة دي بنفس الوضع بتاعها اللي استخدمها رستم في التحرك إلى القادسية من الشمال إلى الجنوب. دلوقتي احنا هنطلع بالعكس بقى. فأول بلد، هاي البلاد هاي كلها موجودة، فرس، بابل، كوسي، صابات، وبعدين بهر سير، وبعدين أسبانير. بهر سير تبقى أول المدائن، لأن بهر سير وأسبانير تعتبر من المدائن السبعة. هنبتدي بقى بأول بلد، وإحنا طالعين من تحت لفوق الجيش الإسلامي مع سيدنا سعد بن أبي وقاص. واصل الجيش الإسلامي تحركه، وأول ما وصلوا إلى فرس دي وجدوا فيها قائدا فارسيا اسمه بصبهري. بصبهري بصبهري حاول يصمد يعني قدام المسلمين ويقاتل فين وتعمل، ده انت لسه مهزومين في القادسية هم. فطبعا ما تمكنش انه يصمد امام المسلمين، فسيدنا زهر بن الحوية راح موجه اليه رمح وراح طعنه بالرمح على طول. فالقى بصبهري بنفسه في رافد لنهر الفرات اسمه نهر النيل، مش النيل بتاعنا هنا في مصر، لا رافد هو اسمه نهر النيل، من روافد نهر الفرات، ومات بعد ذلك من اثر الطعنه اللي كان طعنه بيها سيدنا زهره بن الحوية. وفي فرس دي القائد بتاعهم اسمه بسطام، الزعيم بتاعهم طلب عقد صلح مع المسلمين. ليه؟ لانه ما انساش لما الفرس اللي جم مع رستم بن الفرخزاد الارمني، هم دول فرس زيهم، الفرس اللي كانوا جايين مع رستم سرقوا البلد برس واغتصبوا النساء. صحيح رستم عمل لهم محكمة وحكم عليهم بالإعدام، صحيح، لكن أهل البلد بتوع برس ما نسيوش الكلام ده، لم ينسوا هذا الأمر، وعملوا بقى مقارنة بين حكم الفرس لما بيحكموهم وبين المثنى ابن حارثة الشيباني وبين الإسلام، فأقروا الإسلام وقالوا لا، إحنا نعيش في كنف المسلمين أفضل ما نعيش مع أهل جلدتنا. ولذلك طلبوا الصلح من المسلمين، وبقوا أهل فرس دول عيونا للمسلمين على الفرس، يعني عملوا لصالح المسلمين. اللي انتصر المسلمين في فرس وتقدموا بعد فرس إلى بابل. بابل قدامك هي بعد فرس على طول فوق الشمال. الجماعة اللي هم انهزموا وفروا اللي هم الهرمزان والفيرزان والنخير جان اللي فروا من القتال دول، جم في بابل، جم في بابل وتعاهدوا على القتال وانهم ما يجلوش من المسلمين. سيدنا سعد بن ابي وقاص امر سيدنا زهر بن الحوية بالتحرك نحو بابل ويقابل المسلمين هناك. على طول انتصر المسلمون في بابل، وراحوا الثلاثة دول بقى اللي كانوا متعهدين على عدم الجري وعدم الفرار، كلهم بقى ابو فكيك وفكيك اول وبسريع اول كله جري. الهرمزان راح للاهواز، عشان كده هيتزنى هناك لان دي بلده هناك، اربك وتستر ورام هرمز ومهرجان وسوس وجنده صابور، كل الحته دي بتاعت الاهواز اللي هي على الشمال، ده الهرمزان. الفيرزان راح على نهاوند اللي هتبقى فتح الفتوح يوم الجمعه في شهر المحرم سنه 19. النخير جان راح على المدائن، النخير جان راح على المدائن ومعاه مهران كمان، معاه مهران الراس. هزموا جميعا في وقت بسيط وتفرقوا، ده بقى راح هنا وده راح هنا وده راح هنا. بعد بابل يبقى كوسي. كوسي أمر سيدنا سعد بن أبي وقاص زهر بن الحوية بالزحف إلى كوسي. اطلع بعد بابل على كوسي على طول. الله، ده احنا قربنا قوي كده، لأن بين كوسي وبين المدائن 40 كيلو. سبحان الله. فتحرك سيدنا زهر بن الحوية من بابل وقدم أمامه سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي، بكير ابن عبد الله الليثي، وكثير ابن شهاب السعدي. كثير ابن شهاب السعدي لحقوا بأخريات العجم المنهزمين في بابل. كانوا لسه بقى اللي هم انهزموا في بابل دول بيجروا، فلحقوا بالأواخر بتوعهم قبل أن يصلوا إلى كوسي. فقتل سيدنا بكير بن عبد الله الليثي قائد الفرس اسمه فرخان، فرخان الأهوازي، وقتل سيدنا كثير ابن شهاب السعدي في يومان الميثاني، في يومان الميثاني. ووصل بقى الجيش الحمد لله إلى كوسي. في كوسي دي خرج قائد الجيش الفارسي اسمه شهريار، شهريار في كوسي، ونادى في المسلمين طالبا المبارزة. مين يبارز؟ قائلا: ألا فارس منكم شديد عظيم يخرج إلي حين أنكل به ونفرجه؟ فقال له زهر بن الحوية: لقد أردت أن أبارزك، أنا كنت أنا عايز أنا اللي بارزك يعني، فأما إذ سمعت قولك فإني لا أخرج إليك إلا عبدا. عبدا، أجيب لك واحد يناسبك، مش أجيب لك واحد كبير زي حالاتي كده قائد. فإن أقمت له قتلك، فإن أقمت له قتلك إن شاء الله ببغيك، وإن فررت منه فإنما فررت من عبد. وراح على طول سيدنا زهر بن الحوية يدي أمر لمين؟ لسيدنا نائل ابن جعشم الأعرجي، كنيته أبو نبتة. نائل ابن جعشم الأعرجي التميمي، ده من تميم، ده اللي هو بلد قعقاع بن عمرو التميم يعاصر ابن عمرو التميم، وكان من فرسان بني تميم. خرج نائل ابن جعشم الأعرجي وكنيته أبو نبتة إلى شهريار، فخرج وعليه درعه، وكلاهما جسم كبير الاثنين، شهريار الفارسي ونائل ابن جعشم الأعرجي. بس كان شهريار أضخم شوية من نائل، أجسم منه أضخم منه. فتصارعا الاثنين مصارعة، ووقع شهريار على نائل وأراد حل إزار درعه عشان يطعنه، عايز يحل إزار الدرع بتاعه المتدرع ليه في صدره ده عشان يطعنه في صدره. ولكن وهو بيعمل كده صبعه وقعت في فم نائل ابن جعشم الأعرجي، فراح دايس نائل بسنانه على صبعه، على صبع المجرم شهريار ده، فكسر العظم بتاعه. طبعا الألم شديد جدا جدا جدا، راح قلبه على ظهره اللي هو سيدنا نائل ابن جعشم الأعرجي أبو نبتة، راح قالب شهريار على ظهره وطعنه في بطنه وجنبه، ثم أخذ فرسه وسواريه وسلاحه وانتصر الحمد لله. فكبر المسلمون ودخل المسلمون كوسي. ما كانش فيه قتال بقى، هو بس المصارعة بتاعت شهريار دي. دخل المسلمون بدون قتال بعد هذه المبارزة. ولما علم سيدنا سعد بن أبي وقاص ما فعله نائل بن جعشم الأعرجي التميمي وكنيته أبو نبتة، قال له سيدنا سعد بن أبي وقاص: عزمت عليك يا نائل لما لبست سواريه وقباءه ودرعه ولتركبن برزونه. البس ملابسه واركب على الدبة بتاعته. وغنمه ذلك كله. ثم تضرع نائل بملابس شهريار، راح لابس بقى الملابس بتاعته، وجاء إلى سيدنا سعد ابن أبي وقاص، فقال له سيدنا سعد ابن أبي وقاص: اخلع سواريك إلا أن ترى حربا فتلبسهما، لأن لبس الذهب هنا لا، لكن في الحرب جائز. اخلع سواريك إلا أن ترى حربا فتلبسهما. فكان نائل ابن جعشم الأعرجي التميمي وكنيته أبو نبتة أول رجل من المسلمين لبس سوارا بالعراق، السوار اللي هو الغويشة الذهب دي، سوارا بالعراق. أقام سيدنا سعد بن أبي وقاص في كوسي أياما، وجه المكان اللي جلس فيه سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام في كوسي، ما دي بقى ده ذكريات وآثار إسلامية. وجاء سيدنا سعد بن أبي وقاص للبيت اللي كان فيه سيدنا إبراهيم محبوس، اللي كانوا حابسين فيه سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نظر إليه سيدنا سعد بن أبي وقاص وصلى على سيدنا إبراهيم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ هذه الآية: وتلك الأيام نداولها بين الناس. شوف استشعار المسلم. ولذلك الآثار في حياة المسلم تكون للاعتبار وليس للانبهار. احنا بنعتبر بالآثار مش بننبهر بيها. شوف دول عملوا ايه، وشوف ربنا سبحانه وتعالى عمل فيهم ايه، وكانت النهاية ايه. طب وكان الامر ايه، وهكذا. بعد كوسي على طول نلاقي زي ما انت شايفها كده سابا، دي حدثت فيها معركة كبيرة جدا الحقيقة، اسمها معركة مظلم صابات. وهي اسمها مظلم صابات ليه؟ لان المنطقة دي فيها بساتين متشابكة كبيرة جدا بتخص اسرة البيت الحاكم الفارسي. في منطقة مظلم صابات دي مكان زعيم الفرس اللي اسمه شيرازاد. شيرازاد ده لو تفتكر هو اللي قاد معركة الإنبار أو معركة ذات العيون اللي كانت في 4 رجب سنة 12 هجرية، اللي تم فقد فيها أكثر من 1000 عين، اللي كان فيها خندق مليء بالماء، وكانت بتقع على الشاطئ الشرقي لنهر الفرات. علشان كده عبرها سيدنا خالد بن الوليد، وبعدين حط بقى الجمال الهزيلة لما ذبح الجمال الهزيلة وعمل فيها معبر يعبر عليه الخندق إلى الحصن بتاع الإنبار في 4 رجب سنة 12 هجري. المهم إن شيرازاد ده كان اتفق مع سيدنا خالد على إنه يسيبه يأمنه حتى يصل إلى بلده اللي اسمها صابات ويسلم له الإنبار، وفعلا حصل كده. فعندما وصل سيدنا زهرة ابن الحوية إلى صابات، لقى شيرازاد واقف مستنيين اهو، وبيطلب الصلح من المسلمين على ان الفرس يأدوا الجزية عن اهل صابات. فقبل سيدنا زهرة ابن الحوية من شيرازاد الجزية، وارسلوا الى سيدنا سعد علشان يتمم الصلح معه. بعد كده ارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص الجيوش المتتابعة بعد سيدنا زهرة ابن الحوية. تخطى الجيش الإسلامي بقيادة قائد المقدمة سيدنا زهرة بن الحوية سابق نحو المدائن. لكن قبل ما نقول بقى المدائن واحنا في سابق لسه، هي التقى المسلمون في منطقة سابق بجيش من الحرس الملكي الخاص. الجيش ده يسمى كتائب بوران. وبوران دي عمة يزدجرد اللي زي ما قلنا قبل كده، اللي كانت هربته في زنبيل بعد ما شراويه قتل خواته ال17 علشان ما حدش يعمل معاه اللي هو عمل في ابيه ابرويز. كتائب بوران دي زي ما تقول كتائب خاصة للدفاع عن الاسرة المالكة، وكان لهم قسم كل يوم يقولوا لا يزول ملك فارس ما عشنا، يعني لا يمكن يزول ملك فارس طول ما احنا احياء ومتدربين بقى، ودول حاجة خاصة يعني. دارت المعركة بينهم وبين جيوش المسلمين، وبينما الحرب دائرة والشغل بقى جامد جدا جدا والقتال شغال، إذ قدم عليهم سيدنا سعد ابن أبي وقاص. هم في منطقة مظلم صابات دي راحوا عاملين ايه؟ كان عندهم كتائب بوران دي أسد اسمه المقرط. راحوا اطلقوا الايه الاسد ده على جيوش المسلمين. سبحان الله، ده المسلمين شافوا العجب في الفرس، مره يناقوا فيها له وادي دلوقتي اسد. سبحان الله، فتخيل ان في اسد مدرب ومطلوق على المسلمين. تقدم لهذا الاسد هاشم ابن عتبة ابن المرقال، ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص. هاشم ابن عتبة ابن المرقال ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص، وراح مطلع السيف بتاعه وتقدم الى الاسد. اهدي بقى البطوله الحقيقيه فعلا. تخيل المنظر ده، واحد بسيفه قدام اسد، وتقدم سيدنا هاشم بن عتبة بن المرقال وقتل الاسد بسيفه، وقتل الاسد بسيفه. لما راى سيدنا سعد بن ابي وقاص هذا، قبل راس ابن اخوه اللي هو هاشم بن عتبة بن المرقال، وسمي هذا السيف المنون، المنون. فقتل هاشم بن عتبة بن المرقال الاسد اللي اسمه المقرط بسيفه المنون. انتصر المسلمون طبعا بعد قتل هذا الاسد. ما خلاص بقى مفيش حاجه بتقف قدام المسلمين، لا فيل ولا اسد، سبحان الله. انتصروا في صابات، وتلا سيدنا سعد بن ابي وقاص هذه الايه ردا على القسم اللي كانت كتائب بوران بتقوله، اللي هم لما كانوا بيقولوا لا يزول ملك فارس ما عشنا، رد عليهم سيدنا سعد بن ابي وقاص بقول الله تبارك وتعالى في سورة ابراهيم: اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. سبحان الله. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. انتصر المسلمون في مظلم ثابت، وتقدم المسلمون إلى بهرسيم، أول المدائن. تقع مدينة بهرسيم دي على كوع في البر من ناحية الغرب، على الكوع في البر من ناحية الغرب، أي بقى من ناحية تانية يعني، وبتكتنف مياه دجلة من جهاته الثلاث، تكتنف مياه دجلة من جهاته الثلاث الكوع ده. وكان لا يفصل مدينة بهرسير دي عن المدائن سوى نهر دجلة، وكانت تسمى المدينة الدنيا، يعني أولى المدائن اللي هي بهرسير دي. فتحت بهرسير في شهر صفر سنة 16، في شهر صفر سنة 16، وكانت بهرسير دي آخر موقع حربي قبل فتح المدائن، وكانت محصنة بأسوار وقلاع منيعة، ويفصل بينها وبين المدائن نهر دجلة. وهي أحد المدائن السبع اللي بتتكون منها المدائن، وموقعها ناحية الجنوب. وقلنا المدائن السبع قبل كده اللي أنشئت منذ 5000 سنة، اللي هي بهرسير وأسبانير وطيصفون وسلوقية ودير زنيزان وساباط ومخوزة. استمر حصار بهرسير 60 يوم، شهرين. هي الحقيقة قصة حصارها جميلة جدا جدا، وفيها أحداث نقولها بقى بالتفصيل إن شاء الله. قدمت قوات المسلمين من تحت بقى من الجنوب تجاه المدائن في الشمال، وعسكرت القوات الإسلامية أمام بهرسير. منظر جميل جدا، كل ما كتيبة مسلمة تيجي تكبر الله أكبر، وتروح إيه قاعدة مكانها، يجوا اللي بعديهم الله أكبر. انتظرت كل كتيبة بتيجي وبتكبر وبتقعد لغاية ما تجمعت كتائب الجيش الإسلامي كلها اللي جاية من آخر حاجة كنا فيها اللي هي ساباط، ما قتل هاشم بن عتبة بن المرقال ابن أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص الأسد المقرط بسيفه المنون. تجمعت القوات المسلمة في بهرسير قدام الحصن بتاعها، وضرب المسلمون الحصار عليها. في الوقت ده كان سيدنا سعد بن أبي وقاص قبض على حوالي 100,000 فلاح، 100,000 فلاح من اللي بيعملوا في الأراضي الفارسية اللي بيزرعوها يعني. دول طبعا دول لا عهد لهم ولا ذمة مع المسلمين، ما كانوش لا دخلوا بذمة المسلمين ولا عهدهم ولا حاجة خالص. طب نعمل معاهم ايه دول؟ ده ممكن يموتهم، ممكن نعمل فيهم اي حاجة، خلاص مفيش عهد بيننا وبينهم. استشار سيدنا سعد بن ابي وقاص شيرازاد، شيرازاد بتاع صابات ده اللي كان قبليهم اللي عاهد سيدنا سعد ودخل في الذمة،

لعلي أن أصيب منهم بطعنة أو ضربة. ثم مضى نحو المجوس والنشاب في جسمه فضرب بسيفه سيدا من أكبر سادات الفرس، والنشابة دي في جسمه فقتله. الحمد لله طبعا طلعوها له وعالجوه وقد برئ منها الحمد لله، واشترك في فتح المدائن كمان كلها سيدنا زهر بن الحوية، واشترك في المطاردة وعاش حتى أيام الحجاج ابن يوسف الثقفي، ولكنه للأسف قتل في حروب الخوارج ضد زعيم الخوارج شبيب الخارجي رضي الله عنه وارضاه. طبعا ده درس كبير جدا في الاخذ بالاسباب، احنا بناخد بالاسباب والنتائج مش مالناش دعوه بيها، انا مطالب ان انا اخد بالاسباب وربنا هيحاسبني على الاخذ بالاسباب، لكن النتيجه ايه مش بتاعتي. في سوره الكهف ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا، وفي قراءه فاتبع سببا يعني خد الاسباب. وزي ربنا ما قال لستنا مريم في سوره مريم وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك، وفي قراءه تساقط عليك رطبا جني، يعني هي في واحده هتهز النخله هتقع، واحده المراه ضعيفه، اثنين حامل كمان، لكن تاخد بالاسباب. زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج لما نزل من على البراق في بيت المقدس وربط البراق في الحلقه التي يربط بها الانبياء، يعني هو طب البراق هيروح فين؟ لكن عشان يعلمنا ان احنا ناخد بالاسباب ولسنا مسؤولين عن النتائج. واظن اعظم حديث يدل على ذلك حديث اللي في البخاري تعليقا، قال صلى الله عليه وسلم يقول اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع الا يموت حتى يغرسها فليفعل فليفعل. استمر المسلمون يحاصرون بهر سير لمدة شهرين لمدة شهرين. طبعا اللي جوه من الفرس مش لاقين ياكلوا ان ضاق عليهم الحصار، فاضطر المجوس في الحصار الى اكل لحوم الكلاب والسنانير، اضطروا ان هم ياكلوا لحوم الكلاب والسنانير. سبحان الله، كيف فتحت بهر سير بشيء غريب جدا وعجيب جدا، سبحان الله. في اخ هنا اسمه الاسود ابن قطبة، الاسود ابن قطبة، الاسود ابن قطبة ده كنيته ابو مفرز. المسلمون محاصرين بهر سير شهرين اهو. اثناء الحصار ده في الاواخر بقى اشرف احد الفرس من على الحصن من فوق، واحد فارسي من فوق بيبص وبيقول ان الملك يعني يزدجرد، ان الملك اللي هو يزدجرد يقول لكم هل الى المصالحة على ان لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا ولكم ما يليكم من دجلة الى جبلكم؟ يعني ايه؟ يعني خلاص تقفوا كده انتوا الاثنين، يعني خلاص نقف كده احنا الاثنين، اللي خدتوه واللي فاضل لنا على ان يكون لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا ولكم ما يليكم من دجلة الى جبلكم. اما شبعتم لا اشبع الله بطونكم، مش كفاية بقى ده انتوا كده عمالين ساحبين وعمالين تاخدوا مننا وايه ده؟ ما كفايه بقى. الكلام ده قاله الراجل الفارس ده من على الحصن من فوق، فكان لازم يكون له رد. طبعا الكلام اللي هو بيقوله ده مش كلامه هو، لان هو بيقول ان الملك يعني يزدجرد بيقول لكم كده، يعني الملك يزدجرد باعت الرسول ده بيقول الكلام ده، يقول لكم هل الى المصالحه على أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتم لا أشبع الله بطونكم؟ ما كفاية بقى. طبعا الكلام ده عايز رد، فالمسلمون سمعين الكلام ده ومستنين بقى واحد رد عليه. سبحان الله، وإذا بأخينا الأسود ابن قطبة وكنيته أبو مفرز أنطقه الله. هي السيرة بتقول أنطقه الله بما لا يدري لا هو ولا نحن، مش عارفين هو الأسود ابن قطبة ده أبو مفرز راح قايل كلام طلع من بقه كده فمحدش واخد باله، محدش واخد باله. ايه ده هو قال ايه؟ محدش عارف. نبص نلاقي الرسول اللي كان بعته يا الزجرد اللي كان بيقول الكلام ده اهو، لكم ما يلكم ما لكم ولينا ما ليكم انتوا كده واحنا لينا كده، لا اشبع الله بطونكم وكذا وكذا. الراجل اللي كان بيقول الكلام ده الفارسي من على الحصن من فوق جري جري على طول ونزل يجري، وبصوا لقوا دربكه جوه الحصن، اتاري كله بيجري كله بيجري في حصن بهرسيل وبيهربهم. الله، ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ فقلنا يا ابا مفرز الاسود ابن قطبه، الاسود ابن قطبه، ها انت قلت ايه؟ ما قلت لرسولهم؟ ايه اللي انت قلته؟ وانت قلت له ايه؟ انت رديت عليه بايه لما بيقول لنا لنا ما يلينا من دجله ولكم ما يليكم، اما شبعتم لا اشبع الله بطونكم؟ انت رديت عليه قلت ايه؟ واذا بسيدنا الاسود بن قطبه وكنيته ابو مفرز يقول: لا والذي بعث محمدا بالحق ما ادري ما هو، والله ما انا عارف انا قلت ايه، الا ان علي سكينه، انما انا مش تعبان يعني، انا مش قلقان الحقيقه، وانا ارجو ان اكون قد انطقت بالذي هو خير، ان شاء الله اكون قلت كلام كويس يعني. ايوه اللي هو ايه يعني؟ انا والله ما انا عارف، بس انا رديت برد كده مش عارف ايه هو، انا لقيت ربنا بعت لي حاجه في لساني فرحت قايلها، انما هي ايه؟ مش عارف. طبعا كل الناس مستغربين، ايه اللي حصل يا ناس؟ بقى العالم دي كلها بتجري بعد حصار شهرين، رد على كلام اخونا ابو مفرز ده اللي هو مش عارف اللي هو قال ايه. فلما علم سيدنا سعد بن ابي وقاص جابه وقال له: الله، يا ابا مفرز انت قلت ايه؟ قال له: والله ما انا عارف. ازاي؟ قال له: بقول لك والله ما انا عارف يا سيدنا سعد بن ابي وقاص، انا لقيت نفسي بقول كلام كده، لا والذي بعث محمدا بالحق ما ادري ما هو، والله ما انا عارف ايه اللي انا قلته، الا ان علي سكينه، انا الحقيقه مطمئن وحاسس بخير يعني، وانا ارجو ان اكون قد انطقت بالذي هو خير. خلاص بقى هنعمل ايه؟ المهم كله جري جري جري جري جري، وسبحان الله اذا بواحد يطلع من فوق باب الحصن ويقول: ادوني الامان ادوني الامان، وانا اقول لكم على خبر كويس. الحمان احنا المسلمون في استغراب شديد يعني، يا سيدي ليك الامان خلاص مش هنموتك، ايه الموضوع؟ واذا بهذا الرجل اللي بينادي من على الحصن بيقول: ما يمنعكم ايها المسلمون من دخولها؟ فوالله ما فيها من احد، ما فيش ولا واحد جوه بهرسيل دلوقتي، كله جري، خشوا بقى. طب نخش؟ الله سبحان الله. طب ايه اللي حصل؟ تعالى يا ابني انت اللي بتقول خش ومفيش حد في الحصن، قول لنا ايه اللي حصل؟ الناس بتهرب ليه وسابوا الحصن ليه بعد حفار شهرين؟ فوضح بقى الراجل الفارسي ده الحقيقه، لكن هو الله من قبل ومن بعد سبحان الله. بيقول: بعث الملك اللي هو يزدجرد اليكم يعرض عليكم الصلح، كان عايز الصلح معاكم وكفايه على كده، فاجبتموه بانه لا يكون بيننا وبينكم صلح ابدا. طب وايه اللي عرفك الكلام ده؟ قال: بالكلام اللي قاله الراجل اللي طلع من عندكم ده، فهم مش عارفين هو قال ايه سيدنا ابو مفرز. قالوا: طب قول لنا انت كده احسن، احنا مش واخدين بالنا يعني، هو ايه هو قال لكم ايه يعني؟ قال لكم ايه بقى اللي كان السبب في انكم تمشوا وتهربوا كلكم؟ قال: لا، ده الراجل ده احنا بنقول له ان يكون بيننا وبينكم صلح، فرد علينا قال لنا: ابدا ما فيش صلح بيننا وبينكم حتى ناكل عسل افريزين باترج كوسي، يعني والله ما احنا ماشيين الا لما نغمس التفاح بالعسل النحل بتاع كوسي كده، يعني وراكم وراكم مفيش فايدة. فقال الملك اللي هو يزدجرد لما سمع الكلام ده: وويله، يا دي المصيبة بتاعتنا، إن الملائكة تتكلم على ألسنتهم وترد علينا وتجيبنا عن العرب، والله لئن لم يكن كذلك ما هو إلا شيء ألقي على في هذا الرجل، يعني على لسانه، يعني ده الملائكة بتلقنه يقول إيه، لننتهي ف فأزروا إلى المدينة القصوى. ده يصدقرد بيكمل يلا كله ينحاز إلى المدينة القصوى أسبانير وطيصفون. لحسن احنا مش قد الناس دي يا عم، ده الملائكة بتتكلم على ألسنتهم. سبحان الله. وأخونا الأسود بن قبة كنيته أبو مفرز ولا يعرف هو قال إيه الغريب دلوقتي. سبحان الله. لكن هو الله نصر الله تبارك وتعالى. بس على طول البهر سير بقت فاضية مش حد خلاص. فدخل المسلمون بهر سير بالليل وتقدموا إلى الحصون وإلى إيوان كسرى. الله أكبر الله أكبر. لاح لهم إيوان كسرى. إيوان كسرى بقى يلمع بالليل في ضوء القمر. كبر المسلمون الله أكبر. أبيض كسرى لا إله إلا الله. هنرجع بقى لسنة كام؟ لسنة 4 هجرية، غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، لما عرضت للمسلمين قدية، صخرة كبيرة جدا عايزين يكسروها مش عارفين، فجابوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا بيحفروا الخندق اللي هو 5000 دراع والعمق 7 دراع والعرض 9 دراع، لأن عدد المشركين اللي قدامهم 6000 من غطفان بقيادة عيينة بن حصن الفزاري، 4000 من قريش بقيادة أبو سفيان بن حرب، و1000 من يهود بنو النضير بقيادة حيي بن أخطب زعيم يهود بنو النضير. يبقى دي 11000 جاءوكم من فوقكم، أدي 11000، ومن أسفل منكم اللي هم يهود بنو قريظة. فكان لازم المسلمون يحفروا خندق، وحفروه فعلا بمشورة سيدنا سلمان الفارسي، لأن الفرس هو ده من الفرس سلمان ده. ولذلك هو قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كنا إذا جاءت الخيل تخندقنا. وهم بيحفروا بقى وجات الصخرة الكبيرة، فجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسك الفاس وضرب أول ضربة فكسرها وقال الله أكبر. أعطيت مفاتيح فارس وهذا إيوان كسرى قدامي أهو، أبيض كسرى أهو، أدي الإيوان. والإيوان ده كان في الضفة الشرقية. وبعدين الضربة الثانية كسر بيها برضو الصخرة وقال الله أكبر. أعطيت مفاتيح الروم. الضربة الثالثة الله أكبر. أعطيت مفاتيح اليمن. فهنا كبر المسلمون وتذكروا النبي صلى الله عليه وسلم لما وعدهم أنهم حيفتحوا إن شاء الله الفرس وحيفتحوا إيوان كسرى وياخدوه. أول من كبر كان ضرار ابن الخطاب الفهري. ليه؟ لان ده اول واحد ما كانش مسلم لسه وكان عايز يعبر الخندق يوم الاحزاب ضد المسلمين. فسبحان الله اليوم هو مع المسلمين واليوم ينظر الى ايوان كسرى داخل على عاصمة الفرس اللي كان بيقعد فيها القائد بتاعهم يزدجرد زي ما هنشوف دلوقتي. برق الايوان لمع على طول والصحابة يتذكرون هذا الامر كبروا جميعا. الله طب ما احنا كده يبقى خلاص احنا قريبين. ولذلك كسرى يزدجرد هرب على طول، قضى يشيل اللي يقدر عليه بسرعه، يحمل على البغال اللي يقدر عليه، اجري بسرعه لاحسن المسلمون قادمون. استطاع انه يهرب حاجات كتير جدا جدا من ذهب ومتاع، وجري بيهم ناحيه نهوان. اهي شوف بقى الطريق اهو من المدائن الى نهوان عشان يهرب بالايه؟ باللي معاه. واحد يقول لي طب وليه المسلمون ما طلعوش يجروا وراه؟ ما هو نهر دجلة بقى، نهر دجلة هو اللي مانع المسلمين دلوقتي انهم يجوا وراه ويقبضوا عليه وياخدوا منه الحاجات دي. ولذلك هنشوف بقى العبور الرهيب